السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع القاعدة الأولى من قواعد الحقيقة والمجاز، وكنا قد قدمنا مقدمة من قبل عن مسألة الحقيقة والمجاز ومعنى الحقيقة ومعنى المجاز، وقول من قال بنفي المجاز في القرآن، وقول من قال بوجوده. والمحاضرات كلها موجودة على قناة التليجرام، وهذا هو رابط الرسالة، رسالة القواعد الفقهية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم مع صفحة العاشرة، وهي القاعدة الأولى صفحة 10. الحقيقة مقدمة، الحقيقة مقدمة على المجاز، الحقيقة مقدمة على المجاز إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الترجيح. المعنى، إذا كان الكلام في لغة العرب، وهذا ثابت بالعقل وثابت بالاستعمال، إذا كان الكلام في لغة العرب ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وقد بينا أدلة ذلك، فإن الأصل هو حمل الكلام على الحقيقة. بمعنى، إذا وردت لفظة ما تحتمل أن تحمل على الحقيقة وتحتمل أن تحمل على المجاز، فهنا نقدم الأصل. الأصل هو أن الكلام لا يحال على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة. الكلام لا يصار به إلى المجاز، وهو المجاز كما ذكرنا من قبل هو الاستعمال اللفظ لغير ما وضع له. فالأصل أن المجاز، أن اللفظ لا تحمل على المجاز إلا إذا تعذر حملها على الحقيقة. فالمجاز هذا مرتبة متأخرة لا يصار إليها إلا إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة، كما نقول مثلا أن الجمع أولى من الترجيح. إذا جاءنا حديثان ظاهرهما التعارض، فبدلا أن نعمل بحديث ونهمل الآخر، فهنا نقول أن الجمع بين الحديثين من باب قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، فالعمل والجمع بين الدليلين، وهو مسألة الجمع، أولى من أن نقول بترجيح دليل على الآخر. وكذلك هنا، فإذا جاءت لفظة ما تحتمل أن تحمل على الحقيقة وتحتمل أن تحمل على المجاز، فهنا لا يصار إلى المجاز لأن هذا فرع، إلا إذا تعذر الأصل. والأصل هو أن الكلام يحمل على ظاهره، على حقيقته، لأن الله تبارك وتعالى إنما خاطب عباده بالنصوص الشرعية ليأخذوا بظاهرها وبحقيقتها، والمجاز هذا فرع، فكيف يصار إلى الفرع قبل أن يتعذر الأصل؟ كيف يصار إلى الفرع، وكيف يصار إلى الفرع دون أن يعني أن نأخذ بالأصل؟ والفرع فرع، فهذا لا يصار إليه كما ذكرنا إلا إذا تعذر الأصل. هذا هو المعنى العام لقاعدة الباب. وعليكم السلام ورحمة الله. أمثلة تطبيقية كما هو مقصود الرسالة هي قواعد الأصولية بين التأصيل وبين التطبيق. فبعد أن أصلنا القاعدة الباب لابد من أن نضرب أمثلة على هذا الأمر. مثلا في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله تبارك وتعالى لما عتى من عتى وتحايل من تحايل من اليهود على شرعه وعلى أمره مسخهم قردة وخنازير ولا يظلم ربك أحدا. وقوله كونوا هذا أمر إهانة لأن الأمر له دلالات، الأمر قد يكون للتعجيز فأتوا بصورة من مثله، وقد يكون للوجوب أقيموا الصلاة، وقد يكون للإهانة ذق إنك أنت الكريم العزيز أو العزيز الكريم، وقد يكون أيضا للإهانة هنا في قوله كونوا قردة خاسئين. فهنا عندنا قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، هذا ظاهر الآية وحقيقة اللفظ أن الله تبارك وتعالى مسخهم على الحقيقة إلى قردة، أن الله مسخهم إلى قردة كونوا قردة خاسئين. فهذا هو المعنى المتبادر، هذا هو المعنى الحقيقي، أن هؤلاء الذين تحايلوا على شرع الله تبارك وتعالى قد مسخهم الله تبارك وتعالى إلى قردة. فإذا قال قائل وكما سيأتي ذكر من قال بذلك، فإذا قال قائل مثلا أن هذا المسخ المراد في الآية ليس على حقيقته بل هو مجاز عن مسخ القلوب، والقلوب إذا مسخت فلا ترى حقا بل ترى الحق باطلا والباطل حقا، ويكون المراد مثلا بهذا المسخ وأنه مسخ معنوي وليس حسي كما قال به مجاهد، قال بذلك مخالفا لجماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم. فالعدول عن المعنى الحقيقي إلى المجاز في تفسير المسخ هذا خلاف القاعدة، أو أن هذا خلاف قول العلماء. نقول تاني، جماهير أهل العلم قد حملوا قوله تعالى كونوا قردة خاسئين على المعنى الحقيقي وهو المسخ للأبدان من الصورة الآدمية إلى صورة القردة. فهذا هو الأصل، أن المسخ مسخ حسي مسخ حقيقي على ظاهره كما قال تبارك تعالى. قال مجاهد المراد بالمسخ هنا، قال مجاهد وفسر المسخ هنا هو على المعنى المعنوي أنه مسخ القلوب. قول مجاهد لا شك أن القلوب قد تمسخ، لا شك أن القلوب قد يصيبها المسخ، وكم رأينا من أناس في صورة آدميين هم أقرب إلى البهائم، لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، وتراهم يتكلمون في قضايا مسلم بها يجادلون فيها، وتراهم يقولون أقوال ما قالها إنس قبلهم ولا جان. لا شك أن هذا مسخ، والمسخ المعنوي هذا نراه في بين أناس من يعيش حولنا من الذين أضلهم الله على علم. إذا المسخ المعنوي الذي قال به مجاهد هذا لا يمتنع أن يقع بين أناس يراهم الحق كالشمس ثم لا يؤمن به، فلا شك أن المسخ المعنوي واقع. ولكن هنا في الآية الله تبارك وتعالى لما مسخهم إلى قردة فلا يصار إلى المعنى المجازي فيقال أن هذا مسخ معنوي. لما؟ لأن الأصل هو حمل اللفظ على المعنى الحقيقي، وأن هذا المسخ الذي وقع لهم لبني إسرائيل كان مسخا حقيقيا، كان مسخا على الحقيقة، وأن أبدانهم تحولت من الصورة الآدمية إلى صورة القردة. أما قول مجاهد والذي عدل فيه عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي فهذا لا يعدل إليه إلا مع تعذر، إلا مع تعذر حمل اللفظ على المعنى الحقيقي أو وجود القرينة الصارفة، وهذا لم يقع وذاك لم يقع. فليس هناك ثمة قرينة تجعلني أحمل المسخ هذا على المعنى المعنوي، بل هو مسخ حسي حقيقي. ثم أيضا يقال لو كان مسخهم على قول مجاهد هو مسخ معنوي وليس حسي، لم يكن هناك فائدة من تخصيصهم بالذكر، فإن فئاما كثيرا من البشر قد مسخوا هذا المسخ المسخ المعنوي، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها، كم من فئة من الناس أصابهم هذا المسخ المسخ المعنوي، أن تمسخ فهومهم وعقولهم، أجسام في صورة البشر وعقول في صورة البغال، كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعود فنقول فلو كان على قول مجاهد وقول مرجوح، لو كان هذا المسخ الذي وقع لبني إسرائيل من الذين تحايلوا على الشرع، لو كان حقا مسخا معنويا وليس حسيا، لم يكن بتخصيصهم بالذكر فائدة، إذ كما ذكرنا فئام كثير من البشر قد مسخت عقولهم وقلوبهم المسخ إيه؟ المسخ المعنوي. إذن الرجع في ذلك الذي عليه جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم، أن اللفظ هنا يحمل على حقيقته وليس على المجاز، وأن قوله تعالى كونوا قردة خاسئين هو مسخ حسي وليس معنوي. أيضا مثال آخر على قاعدة الباب، وهي أن الأصل أن اللفظ يحمل على الحقيقة لا المجاز إلا ما خصه الترجيح، قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، وفي رواية أن شدة الحر من فيح جهنم، فقوله صلى الله عليه وسلم في شكاية النار إلى ربها. القاضي عاد يقول أن وقع الخلاف في معنى اشتكت، قال حمله بعضهم على ظاهره وأنها شكوى حقيقية وأن هذا من شدة حرها، أعاذنا الله إياكم وحرم أبداناكم على النار. فقيل قال القاضي عياض أن البعض حمله على المعنى الحقيقي، ثم قال بعدها وقيل أن هذا الكلام خرج مخرج التشبيه والتقريب، فيكون المعنى كأن الحر نار وجهنم فاحذروه. إذن هنا القاضي عياض ينقل قولين في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم، فالقاضي عياض بينقل قولين هنا، قول بحمل اللفظ في قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار على الحقيقة، وقول آخر بأن هذا على المجاز. نقول ولا شك أنه هنا يحمل اللفظ على ظاهره وأن هذه شكاية حقيقية، أما كون هذه الشكاية كيف وقعت فهذا من الغيبيات الذي نؤمن به دون أن نخوض في تفاصيله، فلا يقال وكيف تشتكي وهل لها لسان وهل لها مخرج، وهذا هذه من الغيبيات. وفي أول صفة من صفات المؤمنين المذكورة في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، دون أن نخوض في تفاصيل وفي كون هذه الشكاية كيف كانت وكيف خرجت، كل هذه أمور من الغيبيات التي نؤمن بها أنها شكاية حقيقية وأن النار اشتكت إلى ربها. موجود الحمد لله تمام. أيضا من الأمثلة الأخرى طبعا فمثال اشتكت النار إلى ربها، لما ذكر القاضي عياض القولين قول من حمل الحديث على الحقيقة وقول من حمله على المجاز، قال بعدها والأول أظهر. ما المقصود بقوله الأول أظهر؟ أي القول الأول القائل بأن قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار أن هذه الشكاية حقيقية، قال والأول أظهر وحمله على الحقيقة أولى. قال ولا سيما أن أهل السنة قالوا أن النار مخلوقة، خلاف الأهل البدع من المعتزلة ومن على شاكلتهم الذين يقولون أن النار لم تخلق، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة. الشاهد من ذلك أن القاضي عياض بعد أن نقل القولين في توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار، قال والأول أظهر أي حمل اللفظ وحمل الشكاية على الحقيقة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. أيضا من الفروع المتعلقة بقاعدة الباب ومن التطبيقات المتعلقة بقاعدة الباب أن لو أن شخصا أقسم ألا يأكل من شاه بعينها، قال والله لن آكل من هذه الشاه، زيد من الناس حلف على شاه بعينها ألا يأكل منها، هنا هذا اليمين يصرف إلى أي شيء؟ نحن نعلم أن الشاه مثلا منها اللحم ويخرج منها اللبن ومنها السمن وغير ذلك، فمن حلف ألا يأكل منها هل يحمل على حقيقتها الذي هو اللحم؟ لأن الذي يؤكل هو اللحم، لا يقال أن اللبن يؤكل ولا السمن، لأن السمن يعني في ذاته بيكون شيء مساعد للطعام. طيب، فبنقول هنا من أقسم على شاة بعينه ألا يأكل منها فإن هذا القسم ينصرف على المعنى الحقيقي وهو الأكل من اللحم، فله أن يشرب من لبنها، له أن يشرب من لبنها وله أن يستعمل سمنها. لما؟ لأن المعنى الحقيقي هو صرف هذا اليمين إلى الأكل من اللحم وليس من اللبن وليس من السمن ولا غير ذلك، فهنا يترجح المعنى الحقيقي على المعنى المجازي. فمن قال أن اللبن مثلا يدخل في هذا اليمين، في من أقسم ألا يأكل من شام، من قال أن اللبن يدخل في هذا اليمين فهنا يعمل بالمجاز، والأصل حمل اللفظ على حقيقته. ثم نأتي إلى قاعدة الباب، وقلنا فيها في آخرها إلا ما خصه الدليل، آسف، إلا ما خصه الترجيح. بمعنى إيه؟ نحن نعلم أنه ما من قاعدة إلا ولها يعني استثناء، فقولنا أن الأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته لا المجاز، ثم قلنا بعده إلا ما خصه الترجيح، بمعنى أن القاعدة العامة أن اللفظ يحمل على حقيقته، ولكن إذا تعذر حمل الكلام على حقيقته هنا ننتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أنه إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على المجاز. إذن المجاز هذا مرتبة متأخرة لا يصار إليها إلا إذا تجاوزنا المرتبة الأولى، كما ذكرنا في من قواعد الترجيح عند الفقهاء قالوا أن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، وقالوا أن الجمع مقدم على الترجيح. حينما يأتيك مسألة فيها دليلان ظهرهما التعارض، فهنا المرتبة الأولى أن تعمل بالدليلين وتجمع بينهما، هذا أولى من أن تأخذ بدليل وترجح الآخر. فإذا تعذر الجمع بين الدليلين هنا نلجأ إلى مسألة الترجيح بين دليل وآخر، بين دليل وآخر. وكذلك هنا نقول أن الأصل المرتبة الأولى التي لا يحل لشخص أن ينتقل إلى الثانية إلا إذا تعذر أن يعمل بالأولى، وهي المرتبة الأولى هي العمل بالحقيقة. جاءنا نص أو دليل أو غيره تعذر فيه حمل الكلام على الحقيقة، هنا يقال يصار إلى المجاز، والأمثلة توضح ما نقول. في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب لما شكى كثرة إصابته بالمذي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. هذا عند طبعا ليس عند نزول المني، ولكن عند لأن المني يوجب الغسل، إنما الكلام عن المذي، والمذي نجس بدليل الأمر بالغسل الذكر منه من خروجه. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك. طبعا هنا الواو هنا ليست لي الواو لا تفيد الترتيب، لئلا يقول قائل هل يتوضأ أولا ثم يغسل ذكره. هنا الواو لا تفيد الترتيب، إنما تفيد مطلق الجمع. الواو لا تفيد الترتيب، حينما أقول جاء أحمد وزيد لا يفهم من ذلك أن أحمد جاء قبل زيد، بل قد يأتي زيد قبل أحمد، ويصح لغة أن أقول جاء أحمد وزيد. إنما يكون من الخطأ أن أقول جاء أحمد ثم زيد إذا كان زيد هو الذي أتى أولا، فثم هي التي تفيد الترتيب. أما الواو فتفيد مطلق مطلق الجمع والعطف وليس الترتيب. المهم، ففي قوله صلى الله عليه وسلم لمن أصابه المذي توضأ واغسل ذكرك، هنا عندنا معنيان، معنى على الحقيقة ومعنى على المجاز. في قوله واغسل ذكرك، الذكر عند الإطلاق يطلق على العضو كله، فحينما نقول توضأ واغسل ذكرك فالمعنى الحقيقي المتبادر إلى الذهن أن الذي أصابه المذي يجب عليه أن يغسل ذكره كله. لما؟ لأن هذا كما ذكرت هو المعنى الحقيقي، فإن عند الإطلاق يطلق على جميع العضو بالاستيعاب، لأن كلمة الذكر حقيقة في اللغة هو العضو كله. وهذا لذلك الحنابلة والمالكية حينما قالوا، هذه مسألة فقهية، حينما قالوا أن الذي يصيبه المذي يغسل جميع ذكره، هنا الوجه عندهم قالوا أنه يحمل اللفظ على الحقيقة. والراجح الذي عليه جمهور أهل العلم قالوا أن الواجب في هذا أن يغسل فقط محل الأذى، الموضع الذي فقط يصيبه المذي. قالوا والحديث في قوله واغسل ذكرك هذا من باب إرادة إطلاق الكل ويراد به الجزء، وهذا المعنى المجازي. يبقى المعنى الحقيقي غسل الجميع، وهذا غير مراد. على الراجح أن هذا يحمل على المجاز، أي أن الحديث أطلق الكل وأراد به الجزء، أطلق الكل وأراد به الجزء، وهذا حملا، وهذا حمل للمعنى على المجاز. ويوضح ذلك في رواية عند إسماعيل قال توضأ واغسله، ولها أنه تعود على على المذي، أي واغسل الموضع الذي أصابه المذي. وأيضا هذا هو فهم السلف، فهموا أن المراد بالغسل هو موضع الأذى فقط، كما صح عن ابن عباس أنه قال لما سئل قال يغسل الحشفة ويتوضأ. أيضا يؤيد ذلك، طبعا يؤيد هذا المعنى العمل بالنظائر، أن الإنسان إذا أصابه الغائط أو الدم فإنه يغسل يغسل من مدنه الموضع فقط الذي أصابه الأذى من غائط من دم وغير ذلك. مثال آخر على حمل الكلام على المجاز عند تعذر حمله على الحقيقة في قول تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هنا المعنى الحقيقي عند أول وهلة والمتواضع للذهن أن الذل يكون له جناح، وهذا المعنى الحقيقي غير مراد، لأنه من المعلوم أن الذل ليس له جناح، فيحمل على المعنى المجازي وهو التواضع للوالدين. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، هينا لينا مع والديك. مثال ثالث على حمل المعنى على المجاز لتعذر حمله على الحقيقة، حديث الذي جامع امرأته في نهار رمضان في الصحيحين، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه النبي وقال احترقت يا رسول الله. هنا من يسمع هذه اللفظة في حديث الرجل الذي جاء ينتف لحيته ويقول ويصرخ ويقول احترقت يا رسول الله، ما هو المعنى الحقيقي المتبادر من هذه اللفظة أنه احترق بالنار حرقا حقيقي. ولكن هنا يمتنع حمل اللفظ على حقيقته، لأن المحترق هو الذي يكون باحتراق بالنار، وإنما الذي أراده الرجل أنه فعل شيئا يؤول به إلى أن يعذب، وهو يعني يعذب ينقب بالنار، فقد فعل ذنبا يؤول به إلى الاحتراق بالنار. فهنا يتحتم حمل اللفظ على المعنى المجازي، أن في قول رجل احترقت أي فعلت فعلا يؤول بي إلى أن أعذب عند الله، كما في قوله تعالى وما يعصي الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. فهو عصى الله وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم، فآل به ذلك إلى أن يكون مستحقا للعذاب. فقول احترقت، الرجل هنا ما أتى مثل النار في بدنه، إنما أتى يصرخ لأنه كما ذكرنا جامع أهله في نهار رمضان. مثال آخر لمسألة حمل اللفظ على المجاز عند تعذر حمله على الحقيقة. حديث الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء، والمؤمن يأكل في معين واحد. هنا عندنا معنى حقيقي ظاهر ومعنى مجازي. المعنى الحقيقي المتبادر للذهن من أول وهلة أن الكافر له 7 أمعاء على الحقيقة، وهذا المعنى غير صحيح على الراجح طبعا، وإنما للكافر خلقة الكافر كخلقة المؤمن في الظاهر، هذا له يدان وعينان ورجلان ومعي واحدة وهنا معي واحدة، فالكافر في بدنه خلق كإيه؟ كالمؤمن، الخلقة واحدة مع اختلاف طبعا القلوب والأعمال طبعا. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في 7 أمعاء، هذا عند ظاهره قد يقال مثلا أن بدن الكافر عند التشريح مثلا سيكون له 7 أمعاء، وهذا لم يقل به أحد، لم يقل أحد من الأطباء أن عند تشريحه وجدنا 7 أمعاء، إنما حملوا هذا اللفظ على المجاز والمعنى أن الكافر يستكثر من الدنيا، من شهوات البطن والفرج، من حبه وإقباله على الدنيا لأنها هي جنته، وفافده في الآخرة ليس له شيء، فيحمل اللفظ هنا على المعنى المجازي، وهو التعبير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا اللفظ ولم يرد به الحقيقة، إنما أراد به المجاز، وهو هذا تعبير وفيه دلالة على أن الكافر يستكثر من حطام الدنيا ومن شهوات الدنيا، فعبر عن إقباله على الدنيا وشهواتها بكثرة الطعام، بكثرة الطعام. أيضا مثال آخر في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. هنا الله جل بعد أن ذكر الوضوء وأحكام الوضوء ذكر نواقض الوضوء، ذكر ذلك مسألة التيمم، من كان مريضا وتعذر عليه أن يستعمل الماء، أو كان على سفر وفقد الماء، أو كان على جنابة أو أصابه الغائط. فهنا في قوله تعالى ويذكر نواقض الوضوء التي تقع بالمرء، قال أو جاء أحد منكم من الغائط. كلمة الغائط في اللغة، كلمة الغائط في اللغة، هل هي البراز عزكم الله؟ لا. هل هي العذرة؟ كلمة الغائط لغة ليست هي البراز، إنما الغائط في اللغة هي الأرض المنخفضة، كما يقال مثلا الصعيد هو ما علا من الأرض، فالصعيد عكسه الغائط، ويقال الغوطة الأرض المنخفضة، الغوطة الأرض المنخفضة، والصعيد هو ما عالى من الأرض. فالله جل لما ذكر إتيان وقضاء الحاجة قال أو جاء أحد منكم من الغائط. فهل يقال هنا بأن اللفظ يحمل على حقيقته؟ فلو أن شخصا مثلا جلس في مكان منخفض فإن بجلوسي في هذا المكان المنخفض ينقض وضوءه؟ لم يقل هذا، لم يقل بهذا إنس قبلهم ولا جان، لم يقل أحد من علماء هذا. إنما يراد بمجيء الغائط أي يأتي إلى مكان منخفض فيقضي حاجته، لأن كان قديما لم يكن هناك مراحيض، فكان إن أراد قضاء الحاجة يذهب إلى الأرض منخفضة لألا يراه أحد فيجلس فيقضي حاجته. فمجرد ذهابه إلى المكان المنخفض ليس ناقضا للوضوء إلا إذا جلس وقضى حاجته. نضرب مثال، لو أن شخصا مثلا أراد أن يقضي حاجته فأتى إلى مكان منخفض، أعزكم الله، بس لابد أن نوضح يعني، فجلس وليقضي حاجته فلم، أعزكم الله يعني بس أردت أن أوضح فقط يعني، فمن أتى، من خيل إليه أنه يعني يريد أن يقضي حاجته فأتى إلى مكان منخفض وجلس بالفعل ولم يخرج شيئا، هل عليه أن يتوضأ؟ لا، إنما يحمل هذا اللفظ على المجاز، بمعنى أن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أي أتى إلى مكان منخفض فقضى حاجته. فذات ونفس الذهاب إلى موطن قضاء الحاجة ليس ناقضا للوضوء، إنما ينقض بخروج ما يوجب الوضوء. طيب، إذن هنا في قاعدة الباب الأصل حمل اللفظ على الحقيقة لا المجاز إلا ما خصه الترجيح، وضربنا أمثلة على ذلك. فإذا سأل سائل وما الذي يحملنا أن نعدل عن الحقيقة إلى المجاز، قلنا الأصل، نعم الكلام، أن الكلام يحمل على الحقيقة، هذا هو الأصل، ولكن هناك أسباب قد تدفعنا إلى أن نحمل الكلام على المجاز، وهناك أسباب لذلك. الأول أن يكون المعنى الحقيقي معنى مهجورا في العادة وفي الشرع، يعني إذا كان المعنى الحقيقي معنى مهجور لا يستعمله الناس، هنا وجب علينا أن نحمل اللفظ على المجاز. مثلا إنسان أقسم ألا يأكل من هذا الدقيق، بمعنى دخلت أمه يوما بجراب فيه دقيق فأقسم ألا يأكل من هذا الدقيق. ما المقصود بهذا القسم؟ هل الشخص يأكل عين الدقيق أم يأكل ما يؤول إليه الدقيق لا الخبز؟ لا يتصور أن الإنسان بيأكل إيه؟ الدقيق. فهذا المعنى معنى مهجور، معنى أكل الدقيق على حقيقته هذا معنى لا يستعمله الناس، إنما ينصرف أكل الدقيق إلى أكل الخبز، إلى أكل ما يؤول إليه الدقيق إلى أن يصبح إيه؟ خبزا. مثال من الشرع، هذا في العادة. مثال في الشرع مثلا أن يكون الكلام دلال أو سياق أو عرف يحملنا على ترك المعنى الحقيقي واستعمال المعنى المجازي. مثلا إذا قال المؤجر للمستأجر أعارتك هذه الدار كل شهر بمائة ريال، وقصده الإيجار للإعارة، يعني إيه؟ لما إذا قال المؤجر للمستأجر أعارتك هذا الدار، إنما المراد به إيه؟ الإيجار، لأنه قال بمائة ريال، فقوله مائة ريال قرينة جعلتني أحمل لفظ الإعارة على الإجارة، لأن الإعارة قد تكون إيه؟ بأجرة أو بغير أجرة. فلما قال أعارتك هذه الدار بكذا وكذا تحمل، وجب علينا أن نحمل لفظ الإعارة على الإجارة وليست مطلق الإعارة المجانية. أيضا من نذر أن يصلي فنحن نعلم أن الصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في أصل اللغة هي الدعاء. خذ من أموالهم صدقة طهير مزكين بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يدعو لهم. فهنا يتحمل لفظ يتوجب علينا أن نحمل لفظ الصلاة على ها لما يقول مثلا نذرت أن أصلي يحمل على إيه؟ على معنى الصلاة الحقيقية. أيضا من أسباب حمل اللفظ على المجاز دون الحقيقة أن يتعذر حمله على الحقيقة، إما العذر عرفي أو شرعي أو عقلي. مثال العرفي حلف أن لا يأكل من هذا القدر، ها واحد قال بالله لن آكل من هذا القدر، ما المقصود بذلك؟ المقصود أن أقسم على أن لا يأكل مما فيه من طعام مثلا من أرز أو غيره، وليس المقصود أنه أقسم على أن لا يأكل من نفس القدر اللي هو المادة التي صنع منها، إنما يقصد مما فيه أي مما في داخله. يعني مثلا سلم لما قال نهى السلام عن بيع الصاع بالصاعين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاع بالصاعين، هل المراد الصاع بالصاعين هو نفس الصاع اللي هو الطبق؟ لا، إنما أراد ما فيه من تمر من شعير، ها يحرم عليك أن تبدل ها صاعا من تمر بصاعين من شعير، رغم أن لفظ الحديث لم يذكر إيه ها تمرا ولا شعيرا، إنما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاع بالصاعين، ليس المقصود بالصاع لأن الصاع في ذاته ليس جنسا ربويا. الصاع في ذاته ها لو كان مصنوع مثلا من أحجار أو من خزف أو أيا كان، الصاع في نفسه ليس جنسا ربويا، إنما ينصرف الكلام على ما فيه وما بداخله من شعير من تمر من ملح إلى غير ذلك. أيضا من هذه الأسباب المعنى العقلي، ها كمن يقول لمن هو أسن منه يا بني، ليس هذا مراد به طبعا. وكذلك أيضا على المعنى الشرعي، ها كلمة النكاح مثلا، كلمة النكاح استعملت في كتاب الله تبارك وتعالى على عدة معان. كلمة النكاح استعملت في كتاب الله على معنى العقد فقط، على معنى الوطء فقط، وعلى معنى العقد والوطء. كلمة النكاح استعملت في كتاب الله تبارك وتعالى على عدة معان، على معنى العقد فقط، على معنى الوطء فقط، وعلى معنى العقد مع الوطء. ها نريد أمثلة على ذلك. من يأتينا بمثال لكلمة النكاح أطلقت ويرد بها تارة العقد فقط، وتارة الوطء فقط، وتارة العقد مع الوطء؟ تفضلوا. تفضلوا. ها تفضلوا. ها قالت الجواب الأول تقول وإذا نكحتم النساء من قبل أن تمسهن. طب هذه تحمل على اي معنى؟ اجابه ممتازه. تمام، قال واذا نكحتم النساء من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم لهن، بس لا مش هذه، واذا تركتمهن من قبل ان تمسوهن، لا لا الايه هنا فيها خلط عندكم. الله جل يقول واذا طلقتمهن من قبل ان تمسوهن، لا لا لا لا فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن. تمام ماشي. طب نريد توضيح الإجابة من عندكم. طيب نريد الآية والمراد بلفظ النكاح فيها. فانكحوهن بإذن، قالت تقول الأولى تحمل، الأولى تحمل غير الوطن. لا الأولى ليست آية أولى، الأولى هذه نقل منكم خطأ. الآية تقول وإذا تلقمون من قبل أن تمسهن. إجابة أخرى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هنا بمعنى العقد والوطن. تمام تمام، فانكحوا ما طاب لكم. طب عشان لئلا يقع تشويش نأخذ المعنى الأول ثم ندندن حوله. حمل لفظ النكاح على العقد والوطأ، نأخذ واحدة واحدة لئلا يقع التشويش ثم تجيب عليها. نريد لفظ النكاح أطلق ويراد به الوطأ، العقد مع الوطأ. ها تفضلوا. نقارب الإجابة. طيب نقارب الإجابة، نقارب الإجابة في قضية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، دي في أي طبع، أي قسم طبع الوضع؟ لا خطأ خطأ. لا طب نجيب عشان الوقت بس. أولا نحن الكلام الآن على حمل لفظة النكاح التي تستعمل، التي تطلق ويراد بها الايه، ويراد بها العقد مع الوطن. هذا في قوله تبارك وتعالى لما ذكر الله جل الطلاق، الطلقة الاولى والثانية، ثم ذكر الخلع في قوله الطلاق مرتين الى اخره. قال فان طلقها، اي الطلقة الثالثة، زيد الذي تزوج هندا ثم طلقها الاولى والثانية والثالثة، طبعا تحرم عليه. قال فلا تحيد له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهنا هند الذي طلقت من زيد طلقات ثلاث، متى تحل له؟ اذا تزوجت من زوج اخر، طبعا بغير ان يكون ذلك يعني عن تبييت نيه. فاذا تزوجت من زوج اخر ويكون هذا الزوج الاخر قد عقد عليها ووطأها كما في الحديث حتى تذوق العسيل ويذوق العسيل، فقوله تعالى هنا عن المراه التي طلقت ثلاثا ثم تزوجت من اخر، قال فإن طلقها أي الأول فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقوله حتى تنكح زوجا غيره أي تتزوج من زوج آخر بعقد ويقع الوطأ، وليس مجرد العقد فقط. فإن وقع العقد فقط فلا تحل للأول حتى يقع مع العقد الوطأ. طيب فهنا فهنا يحمل القول حتى تنكح على العقد مع الوطء. هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني حمل لفظ الوطء على العقد. وإذا حرم العقد من باب أولى يحرم الوطء. في قوله تعالى لما ذكر المحرمات من النساء قال ولا تنكحوا ما نكح ها آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يحرم على المرء أن يعقد على امرأة كانت زوجة لأبي. فقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم هذا تحريم لعقد النكاح على زوجة الأب. هذان قسمان، القسم الأول الذي وضحناه، وهذا القسم الثاني حينما يطلق، حينما يطلق كلمة النكاح ويراد بها الايه، ويراد بها العقد. القسم الثالث، نعم نعم في سؤال. طيب القسم الثالث ويراد به، حينما يراد كلمة النكاح ويراد بها الايه، الوطء. ايه السؤال؟ طيب نعم السلام عليكم. السلام عليكم. قال تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هنا في قوله تعالى وابتلوا، القسم الثالث بقى ها، وابتلوا اليتامى في سورة النساء حتى إذا بلغوا النكاح، أي القدرة على الوطء. طيب هذه أقسام ثلاثة، وإن شاء الله الحديث بقية غدا إن شاء الله الاثنين مع درس نقد الأصول الخمسة المعتزلة، غدا إن شاء الله مع نقد الأصول الخمسة للمعتزلة. أي سؤال تفضلوا، لو أي سؤال تفضلوا. قبل أن نختم أي سؤال؟ هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضل وجوهنا ربنا برؤياك، ولا تخزنا يوم أن نلقاك. اللهم ربنا اكفنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله في نفس الموعد مع نقد الأصول الخمسة للمعتزلة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.